السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الأحبة الكرام، ها هو أول درس في هذه السورة الكريمة المباركة، مقدمة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وسورة يوسف سورة مكية، وبعض أهل العلم قال يعني بعض آيات منها مدنية كما سيأتي الآن، ولكن الراجح أنها مكية والله تعالى أعلم. كذلك هذه السورة العظيمة آياتها هي 7076 حرفا، وألف وسبعمائة وست وسبعون كلمة، ومئة وإحدى عشرة آية. يعني أيها الحبيب، عندما تعلم أن هذه السورة العظيمة سورة يوسف 7076 حرفا، إذا قرأتها بإذن الله تعالى الله الكريم يكتب لك بها 70,000 حسنة وسبعمائة وستين ألف هذه، ومقابلها يحط مثلها من الذنوب، نسأل الله سبحانه القبول والبركة. هذه السورة قال عنها السيوط رحمة الله عليه في ترتيب أسرار السور، في أسرار ترتيب السور، قال: قل وجه وضعها بعد سورة هود زيادة على الأوجه الستة السابقة أن قوله في مطلعها نحن نقص عليك أحسن القصص مناسب لقوله في مقطع تلك، أي في سورة هود: قل وكلا نقص عليك من أنباء ما قد من أنباء الرسل لما نثبت به فؤادك. وأيضا فلما وقع في سورة يوسف في سورة هود: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ذكر هنا حال يعقوب مع أولاده وحال ولده الذي هو من أهل بيته من أهل البيت مع إخوته، فكان كالشرح الإجمالي ذلك. وكذلك قال هنا: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فكان ذلك كالمقترن بقول في هود: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ثم قال: وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب النزول أن يونس نزلت ثم هود ثم يوسف، وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة في ترتيب هذه السورة الثلاث ولترتيبها في النزول هكذا. وقال المراغي رحمه الله تعالى في تفسيره: هي مكية وآياتها 11 و100، والمناسبة بينها وبين سورة هود أنها متممة لما فيها من قصص الرسل، والاستدلال بذلك على كون القرآن وحيا من عند الله دالا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين القصص فيها وفيما قبلها أن السابق كان قصص الرسل مع أقوام في تبليغ الدعوة والمحاجة فيها وعاقبة من آمن منهم ومن كذبوهم لإنذار مشركي مكة ومن تبعهم من العرب. وأما هذه السورة فهي قصة نبي ربي في غير قومه قبل النبوة وصغير السن حتى بلغ أشد واقتهل، فنبئ وأرسل ودعا إلى دينه، ثم تولى إدارة الملك لقطر عظيم فأحسن الإدارة والسياسة فيه، وكان خير قدوة للناس في رسالته وفي جميع ما دخل فيه من أطوار الحياة وتصريف أموره على أحسن ما يصل إليه العقل البشري. ومن أعظم ذلك شأنه مع أبيه وإخوته آل بيت النبوة، كان من حكمة الله أن يجمعهما في سورة واحدة، ومن ثم كانت أطول قصة في القرآن الكريم. وقال ابن عاشور رحمة الله عليه: سورة يوسف الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف، فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع ابن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقدة. وجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف عليه السلام كلها، ولم تذكر قصته في غيرها، ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر. وفي هذا الاسم تمييز لها من بين السور المفتتحة بحروف ألف لام راء كما ذكرناه في سورة يونس. وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره، وقد قيل إن الآيات الثلاث من أولها مدنية، قال في الإتقان: وهو واهن لا يلتفت إليه. نزلت بعد سورة هود، وقيل قبل سورة الحجر. وهذه السورة 53 في ترتيب نزول السور على القول الجمهور، ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام هذه بمثل ما ذكرت قصة يوسف هذه السورة من الإطناب، وعدد آياتها 111 آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار. ومن مقاصد هذه السورة روى الواحد والطبري يزيد أحدهم على الآخر عن سعد بن وقاص أنه قال: أنزل القرآن فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه زمانا، فقالوا أي المسلمون بمكة: يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون. وهذا سند صحيح ذكرناه في التفسير، تفسير السورة. فأهم أغراضها، فأهم أغراض أولا بيان قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وما لقيه في حياته وما في ذلك من العبر من نواحي مختلفة، وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيب، وذلك من أصول النبوءات وهو من أصول الحكمة المشرقية، كما سيأتي عند قوله إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالح عباده، وتحاسد القرابة بينهم، ولطف الله تعالى من يصطفي من عباده، والعبرة بحسن العواقب والوفاء والأمانة والصدق والتوبة، وسكن إسرائيل وبنيه بأرض مصر، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لقي يعقوب ويوسف عليهما السلام من الهم من الأذى، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من آله أشد ما لقي من بعد من آلهم من الأذى بما لقي يعقوب ويوسف عليهما السلام من آلهم من الأذى، وقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم من آله أشد ما لقيه من بعداء كفار مكة مثل عم أبي لهب والنضر بن الحارث وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وإن كان قد أسلم بعد وحسن إسلامه فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء، كما قال طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. نعم والله، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليهم السلام على البلوى وكيف تكون لهم العاقبة، وفيها العبرة بهجرة قوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب وآله، وذلك إيماء لأن قريش ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها وتجاراتها، واسترقاق الصبيل اللقيط واسترقاق السارق وأحوال المساجين ومراقبة المكاييل. وإن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أسلوب إعجاز القرآن، من أساليب إعجاز القرآن، هو الإعجاز في أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة، يعجبون مما يتلقونه منه من بين قصص العجم الروم، فقد كان النضر بن الحارث وغيره يتفننون أو يفتنون قريشا بأن ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم حديث رستم وسفنديار من أبطال فارس، فكان يحدث قريشا بذلك ويقول لهم: أنا والله أحسن حديثا من محمد، فهلما أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم بأخبار الفرس، فكان ما ببعضها من التفضيل على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامع، فجاءت هذه السورة الكريمة على أسلوب استيعاب القصة الواحدة تحديا لهم بالمعارضة، على أنها مع ذلك قد طوت كثيرا من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة. ولذلك ترى في خلال السورة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مرتين، كذلك كدنا ليوسف، فتلك عبر من أجزاء القصة، وما تخلل ذلك من حكمة من في أقوال الصالحين كقوله: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وكقوله: إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويمكن لنا أن نقول أن هذه السورة يا إخواني فيها دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقصة نبي الله يوسف ما كان رسول الله يعلمها قبل ذلك، وإنما أوحاها الله تعالى إليه، فهي تؤكد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرها ولم يشاهدها، ومع ذلك يقصها بأحداث على أفضل نحو ويسردها أجمل سرد كما أوحاها الله إليه، فهذا دليل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وتدفع الشك عن المتشكك في نبوته، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال جل ذكره: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم وهم يمكرون. وأيضا في هذه السورة ترى مؤامرات تلو المؤامرات يدلك على أن المؤمن وأهل الإيمان أعداؤهم يحيكون بهم المؤامرات والله سبحانه ينجيهم منها. فترى مؤامرات تحاك ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يرى أو ترى مكائد تدبر وتؤمن تلقى على الأبرياء يتهمون بها وربنا تعالى ينجيهم منها بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فكم من بريء يتهم وكم من عفيف يقذف وكم من كريم يفترى عليه. فليتعزى المؤمن بأنبياء الله تعالى وأوليائه وينتظر فرج الله سبحانه، فالفرج برأ، فالله سبحانه جل جلاله فرج يوسف، فرج عن يوسف وحمل المرأة على قولها الآن حصص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. والذي حمل النسوة على قولهن قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وهو سبحانه الذي برأ موسى أيضا من الذين أذوه، وكذلك برأ مريم من البهتان العظيم، وكذلك برأ أم المؤمنين عائشة من الإفك المبين. فالله سبحانه أيها الحبيب لا يغفل ولا ينام ولا ينسى ولا يموت، فيصبر كل متهم بريء ويحتسب على من يقذفه أو يتهم بالباطل وينتظر فرج الله تعالى في الحياة الدنيا وكذلك يوم يقوم الأشهاد. وهذه السورة العظيمة توضح أن أهل الإيمان يقع عليهم ابتلاءات متتابعة. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني يباع عبدا مملوكا، ثم بعد ذلك يساق إلى السجن، ثم تمر الأيام والسنون ويقول الملك بعد ذلك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فهذا كله فيه مدكر وعبرة وعظة وعظة. فمع أنه وقع عليه ابتلاء فرب البلايا تلو البلايا والمحن تلو المحن، وكذلك ابتلاء بهم امرأة العزيز وعصمه الله سبحانه وصبر لله تعالى وعفى فرفعه الله، فإذا به يقول الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ليعلم العبد أن الله جل ذكره هو الذي يرفع أقواما ويخفض آخرين. هم هموا بيوسف ليقتلوه أو يطرحوه أرضا، ولكن قال وها هم يأتون إليه بعد ذلك في هذه السورة يقولون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهم الذين قالوا إن أبانا في ضلال مبين يأتون أباهم بعد ذلك ويقولون يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وامرأة العزيز التي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم، هي بعد ذلك تقول الآن حصص الحق أنا راودت عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فهذه السورة العظيمة يحدث فيها أو يخبر الله فيها مفاجآت لم تكن على حسابي أو على خاطري من قاموا بها. فحملت السورة العظيمة مفاجآت للمفاجآت، وأهل الصلاح يثبتون محتسبون أمام البلايا والأحداث. وها هو يعقوب عليه السلام يفاجئه أبناؤه بقولهم يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أكل الذئب يوسف عليه السلام، أكل حبيب قلبك وفلذة كبدك. وبما أجابهم يعقوب صبر لله وثبت واحتسب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر الجميل والعافية والسلامة. ثم يبتلى ابتلاء آخر أيضا عليه السلام، فيأتي ابنه بعد سفر طويل قائلين له بعد مدة من الزمن يا أبانا إن ابنك سرق. مفاجأة تلو المفاجأة، نسأل الله العافية. ابنه يقول ابني سرق الذي ربيته ونشأته على طاعة الله والمرسلين، فهل هذا الابن يسرق؟ ويقولون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها، يعني القرية علمت والقوافل كلها علمت، يعني هذا كأنه فضيحة عظيمة له، ولكنه يصبر ويحتسب. ثم مفاجأة أخرى لغير يعقوب عليه السلام، مفاجأة لأبنائه وهم يشكون ما بهم من الضر والفقر والفاقة تحدث في هذه السورة العظيمة، ويطلبون الصدقة ويلتمسون الزاد من عزيز مصر يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فتأتيهم المفاجأة. وأي مفاجأة؟ يقول لهم الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فيقول: أئنك لأنت يوسف؟ يقول: أنا يوسف وهذا أخي. هكذا يرفع الله تعالى المتقين والمظلومين درجات، فربنا يرفعهم. وهكذا تراهم، ترى يوسف يقول كما وصفه الله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ويدلك على أن أهل الإيمان دائما أبدا يذكرون الله في السراء والضراء، وينجيهم ربهم سبحانه بذكرهم له جل ذكره. فها هو نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما تآمر النسوة عليه أو تآمر به، قال: يا ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وأيضا قال: ذلكما مما علمني ربي، وقال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وقال في ختام القصة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهكذا ذكر الله تعالى العبد دائما أبدا يكون ملازما له، نسأل الله يجعلنا كذلك رب العالمين. وهكذا بعض الأحكام الفقهية في ثنايا هذه السورة، مثل ما يتعلق بالرؤية وتعبيرها، ومن ما يتعلق بالحيل المشروعة والمباحة، المباحة والحيل التي غير المشروعة، ومنها ما هو من أحكام اللقطة ومن أحكام السبق، وما يتعلق بأحكام تزكية النفس وسؤال الإمارة والمصالح والمفاسد والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها ذو الرؤساء وأصحاب السلطات. وكذلك أيها الحبيب نتعلم أن أمر الله نافذ من هذه السورة، تتبين واضح جليا أمر الله نافذ في خلقه، لا يحول بينه وبين مراد شيء، فالله غالب على أمره. كيف إخوة يوسف أرادوا به ما أرادوا، ولكن ربنا سبحانه اجتباه واصطفاه وأنعم عليه وأنجاه. هم يقولون اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، والله تعالى يهيئ له من يقول أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وصدق الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. سبحانك ربي ما أعظمك من إله، يا الذي تشاء أن تعزه لا مذل له، ومن شئت أن تذله فلا معز له. إي والله. وفي هذه السورة العظيمة يا إخواني يتعلم كيف يكون الداعي إلى الله عز وجل مستمسك بالدعوة إلى الله في كل الأحوال وفي كل حال وفي كل وقت. فهذه سورة مباركة يتبين منها أن شأن الدعوة إلى الله عظيم. فبدأت السورة بالإشارة إليه، إلى الدعوة إليه، إلى الله، وتوسطها أمر دعوة يوسف عليه السلام للسجينين، واهتمامه الزائد ببيان أمر التوحيد الذي هو أجل الأمور وأعظمها على الإطلاق، فلا ينفع مع الشرك بالله عمل. فأكد يوسف صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا شديدا، وبين فضل الله عليه وعلى أبائه في كونهم من أهل التوحيد وأئمته، وأنهم أئمته. ثم أيضا فالسورة الكريمة ذكرت في ختامها بالدعوة إلى الله، وأنها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ومن اتبعه، في قول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ختاما يظهر من هذه السورة المباركة أمرين جليلين: جبر الخواطر، وأن النصر مع الصبر. نعم، فيوسف عليه الصلاة والسلام هو في غيابة الجب وفي وسط الكرب العظيم، الله تعالى يقول: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك قال الله: وكذلك نجزي المحسنين، أي جبر الله تعالى خاطره. ثم أيضا قوله: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ونعلم يقينا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. فنسأل الله أن يبارك لنا في القرآن الكريم، وأن يزيدنا وإياكم فقها وعلما. وهي بعض كلمات آيات القرآن، الآية السادسة: ألف لام را، تكلمنا عن معانيها كثيرا، وهي من الأحرف المقطعة التي بدأت بها عدة سور من كتاب الله. وبعض العلماء قال إن معناها يعلمه الله وثيقة التحدي، فكأن المعنى ألف ولام وراء أحرف تعرفونها وتقرؤون وتكتبونها، ولكن لا تستطيعون أن تؤلفوا منها قرآنا. وثم معاني أخرى ذكرناها قبل ذلك كثيرا. المبين الموضح المظهر للحق في جميع الأمور كالاعتقاد والعبادات والشرائع والحلال والحرام والهدى والرشاد والقصص والمواعظ وغير ذلك. وأيضا فمن معناه الظاهر الواضح، الواضح أمره وإعجازه، والواضحة معانيه بحيث لا يلتبس على القارئ أو السامع. لعلكم تعقلون، أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه، نقص نتتبع أثر الحديث فنذكره لك بما أوحينا بوحينا الذي أوحيناه إليك، فيكيد لك كيدا، يحتالون لإهلاكك، عدو مبين، عدو ظاهر العداوة، يشتبيك، يختارك، يصطفيك للنبوة، تأويل الحديث ما تقول إليه وما تصير إليه الأحاديث. وأيضا قيل هي المراد بها تعبير الرؤيا. ونسأل الله الرضا والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.